هو الذي يعين الأئمة. أي نعم، فإذا حضر هو أولى بنفسه بالإمامة. ويعني سبق يعني أن الملك عبد العزيز رحمه الله يعني إذا حضر يعني وأراد يقدم، وكذلك الملك سعود في المسجد النبوي، وهذا مسجل في يعني ما أدري فيه. أي نعم، وهكذا إذا السلطان هو يتولى الإمامة، خاصة يعني خادم الحرمين ومن يعتني بالمسجدين قبلة المسلمين ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه شرف عظيم من رزق خدمتهما، يعني كان على الجميع السمع والطاعة. نعم، واعتقاد الإمامة. نعم. قال: ومعنى لا يقعد في بيته إلا على تكرمته إلا بإذنه، أن صاحب البيت هو الذي ينزل الناس منازلهم في مجلسه، فلا يجلس أحد على خلاف ما يريده صاحب البيت. أي نعم، بعض الناس يصير ثقيل، يدخل على أساس أنه يعني من المكرمين ويتصدر المجلس، وفيه من هو أولى، فالأولى أنه يسمع لصاحب البيت ويجلس حيث يجلسه. أي نعم، ولا يأتي على غير دعوة إلى الطفيلي. أي نعم، من جاء يعني على غير دعوة فهو طفيلي. نعم. قوله: ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه. أي نعم، ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه، هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل. يعني أجرة طبعا ما في أحد ما يصلي إلا بأجرة، يقول الله أكبر بمئة، سمع الله لمن حمد بمئتين، ما في أحد يعني يعتقد هذا، ولن يترك المسلم دينه. لكن المراد أنه يقول: أنا أصلي بكم بكذا وكذا، سوي عليكم فضلة، أصلي بكم رمضان مثلا بألف ريال وسوي عليكم فضلة أنتم تدفعونها، هذا ما يجوز. قال الإمام أحمد: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا في مثله. أما إذا كان يعطى من بيت المال ما يعينه على المرابطة، لأنه سيرابط وسيحفظ هذا الثغر للمسلمين، فمن بيت المال يستحق أن يصرف له يعني شبه مكافأة وليست أجرة، وليست أجرة. أي نعم، إنما هي يعني مكافأة، هو هدفه أن ينال الأجر من الله عز وجل، وهذه المكافأة من عاجل الحظ يأخذه وهو سائر على الطريق، فهذا لا بأس به. أي نعم، هذا لا بأس به. لو أن الإمام الأعظم قطع هذه الرواتب، هل يترك المسلمون دينهم؟ سيصلون ويصلي بهم. أي نعم، من هو أهل الإمام، لكن حصل فيه مع الرواتب هذه أصبح ناس مع الأسف أنهم يتقدمون للإمامة والأذان على أساس أنها وظيفة وليس على أساس أنها قربة، وهذا فيه ما فيه من الخطر. المفترض في المؤذن أن يصلح نيته، وكذلك الإمام، ويخلص لله عز وجل، ويتقدم للإمامة على أساس أنها قربة ليس على أساس أنها وظيفة. ولهذا يعني لما حصل في النظام سميت وظيفة، خير وله وظيفة أخرى أن لا يجمع بين وظيفتين، فاحتالوا لها وقالوا هذه مكافأة، وأما الوظيفة الأساسية فهي وظيفته التي يمارس. أظن مر بكم هذا، تعرفونه. أي نعم، وهذا شيء جيد، هذا فقه للمسألة. نعم، هي ليست وظيفة، الإمامة تعتبر قربة، تعتبر قربة، والمؤذن والأذان كذلك قربة. لو يعلم المسلم ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا، يعني لاحتساب الأجر. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والله عاد إذا دخلت النية على أساس أنه يعتبرها وظيفة، أي نعم، فهذه مصيبة. نعم. لا هو ليس له من الأجر إلا ما أخذ، أي يعني خلاص يريد الدنيا بعمله الديني، ليس له إلا ما أخذ. هذا إذا كانت نيته لهذا والعياذ بالله. ولهذا بعضهم يحتال ويأخذ الوظيفة ويحط بدل واحد يعطيه نزر بسيط كأن المسألة يعني لا، هذا خطأ ولا يجوز. لا يجوز حتى أن يذهب إلى العمرة وهو موكل بإمامة إلا بعد إذن يعني ولي الأمر، نعم، والتأمين بمن هو كفو، ثم يعطي هذا البديل، يعطيه الراتب كامل أو يعطيه المكافأة كاملة. نعم، ما الذي أحلها له؟ والله المستعان، وهو لم يباشرها. نعم، لا هي خطيرة المسألة بالنية. نعم. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا. أي نعم، أصلي بكم بكذا وكذا، يعني تعطوني زكواتكم الفطر. قال: أسأل الله العافية. فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ أي خلاص، هذا ما ومن يصلي خلف هذا ما له أجر يوم القيامة. وإذا بطلت صلاته، أي نعم، الإمام بطل صلاة المأمومين. ولهذا الإمام ضامن، المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن. وأنت إذا صار معك فلوس تجعلها عند من يعني له ذمة ويضمنها، ما تجعلها عند واحد يعني يسرقها. إيه، الإمام ضامن، حتى لو سهى المأموم الإمام يتحمل سهوه، ولو سهى الإمام ولو لم يسهى المأموم يسجد المأموم مع الإمام سجود السهو. والمؤذن مؤتمن على الوقت، يعني لابد أن يضبط الوقت وأن يكون أمين على إعلان الوقت وإعلان الأذان. هذا ورد، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، والله المستعان. نعم. قال الشارح: الإمام الذي لا يصلي إلا بأجرة لا يصلى خلفه. لا يصلى خلفه، نعم، أن فعله مناف للإخلاص. وأما ما يحصل للإمام من جعل أو وقف أو يعني رزق، هذه المكافآت من بيت المال من الأوقاف، نعم. قال: وأما ما يحصل للإمام من جعل أو وقف أو رزق من بيت المال فلا بأس بذلك، وهو مع الإخلاص من الثواب المعجل. وهو مع الإخلاص من الثواب المعجل، إخلاص الله عز وجل، يعني كأنه سائر إلى هدف إلى الله عز وجل، وهذا مر به على الطريق فأخذه وهو سائر، لو لم يجده فهو سائر إلى الله عز وجل. لا، قوله: ولا يصلى خلف. هذا أذكر يعني في وقت الملك فيصل كان ولي للعهد أو كذا رحمه الله، فحاول أن يختبر بعض فأوقفت المكافآت، تبين عاد اللي صادق من اللي ما هو صادق. وسمعت مؤذنا يعني لما قيل له إنها أوقفت ذا قال: رزقي على الله، أنا ما نبتارك الأذان. شوف العقيدة الصافية والسليمة. نعم، فكانت يعني مجرد يعني غربلة فنجحت. نعم والله الحمد. قوله: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب. نعم. إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا. نعم.

في تعظيمهم ملوكهم ملوكهم. نعم. قوله: وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، هذه مهمة. نعم. لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث. أي نعم، إذا صلى الإمام وهو محدث نسي أو صلى عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث، أما النجاسة صلى عليه نجاسة وما علم إلا بعد فراغ الصلاة، صلاته صحيحة. نعم. قال: إذا صلى الإمام وهو محدث ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لزم الإمام وحده إعادة الصلاة. لزم الإمام وحده إعادة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا صلى وعليه نجاسة فإن علم في أثناء الصلاة وتمكن من إزالة النجاسة أزالها واستمر في صلاته، وإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة صحت صلاته ولا إعادة عليه. ودليل ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم في نعليه وخلعهما في أثناء الصلاة، لأن جبريل أخبره بأن فيهما قذرا، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه. ووجه الدلالة أنه استمر في صلاته بعد أن خلع نعليه ولم يستأنف الصلاة من أولها، فدل ذلك على صحة الصلاة. قوله: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. أي نعم، هذه بعد مسألة مهمة. يكره أن يؤم الإنسان قوما أكثر هؤلاء القوم يكرهونه بحق، أما كانوا يكرهونه علشان الدنيا لا. نعم. نعم. إمامة الرجل القوم وهم له كارهون جاء في معناها حديث أبي منعها جاء في منعها حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وحسنه، وله شاهد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وشاهد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجه. وتقييد الشيخ رحمه الله الكراهية بأنها بحق يفيد أنها إذا كانت في الأمور الدنيوية لا تؤثر. قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. نعم، هذا في الأمور الدينية، إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة في أمر ديني، أي نعم، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكره أكثر القوم. كانوا عشرة مثلا كرهوا ثلاثة، أكثر القوم ما كرهوا. أي نعم، وهكذا. قوله: ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم، يدل لذلك حديث، يعني المتيمم يصير إمام. أي نعم، والمتوضئ يصير مأموم، يصح. نعم، يدل لذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم

يعني يكون صفها في الخلف إذا كانت شابة. أي نعم. لكن حتى وإن كانت عجوز المرأة أخرهن حيث أخرهن الله. ربما نعم يصح مصافة الصبي إذا كان مميزا، إذا كان مميزا بعد السبع. أما إذا لم يكن مميزا لا يحسن الوضوء ولا كذا فكأنه صفر على الشمال، لا قيمة له. نعم. قال: وقرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. نعم. المعنى أن الأولى والأفضل أن يكون الصف الأول قريبا من الإمام، وكذا كل صف يكون قريبا من الذي قبله، وفي ذلك تقارب الصفوف والسلامة من تباعدها وإفساح المجاري لوجود صفوف أخرى عند ازدحام المصلين في المسجد. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رصوا الصفوف وقاربوا بينها، الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. توسط الإمام أمام وسط الصف أو الصفوف الأولى أو الصفوف أولى وأفضل، ليتمكن من سماع صوته كل من كان على ميمنته وميسرته. والحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف. والجملة الأخيرة منه جاءت في أحاديث صحيحة، ويمكن أن يستدل لتوسط الخلل يعني. ويمكن أن يستدل لتوسط الإمام بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار الذي تقدم قريبا، فإن مفهوم جعلهما وراءه أنه بينهما، لا أن الذي وراءه أحدهما والآخر عن يمينه أو عن يساره. نعم. قال: هذه جواب مسألتك يا شيخ حسام. وتصح مصافة صبي لقول أنس رضي الله عنه: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. نعم. الصبي الذي تصح مصافته هو المميز الذي يعقل الصلاة. هو المميز الذي يعقل الصلاة. نعم. أما الذي لم يبلغ التمييز ولا يعقل الصلاة فهو غير مصل ولا تصح مصافته. ولهذا يعني يحسن أن يتنبه إخواننا من إحضار أطفال غير مميزين ثم يجعله بجانبه ويقطع الصف. أي نعم. فهذا لا تصح مصافته، لولا أنه يترك عند أمه إلا إذا كانت عاد أمه يعني تزعل عليه، هذا شيء آخر. الله المستعان. طبعا أنا حتى لو تزعل هذا الذي أقول ترضى إن شاء الله. وإن صلى فذا لم تصح. إذا صلى مأموم منفردا خلف الصف أو صلى خلف الصف وحده، وإن صلى فذا لم تصح. وهذه أيضا بلوى واقعة، كثير من أراهم يصلي منفرد خلف الصف، وحتى بعضهم لما يعني وجهته قال: أنا ليش ما يصفون بجنبي المخل اثنين؟ قالوا الكلام هذا. أنت ليش ما يجون هم يصفون بجنبي؟ يا سلام، قدامك فراغ وقدامك وراك. الحديث نعم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نعم، وإن كان فيه مقال لكن العمل عليه. وإن صلى فدا لم تصح. قال: إذا صلى الصحابة رأى شخصا يصلي منفردا خلف الصف فضربه وأمره بالإعادة. أي نعم. إذا صلى مأموم منفردا خلف الصف أو صلى خلف الصف وحده بين عمودين لم تصح صلاته. تأملوا الآن، تأملوا في المسجد النبوي، يجي بعض الجهال حتى يعني بين العمودين يمكن فيه بعض المصلين، لكن تجد اثنين على حدة وواحد على حدة. سبحان الله. وأمامه فراغ أحيانا، يدل على الجهل المطبق المركب. الله المستعان. قال: روى أبو داود وغيره عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة وهو صحيح. يعني الحديث صحيح. انظر الرواء الغليل. قوله: وإن كان الماموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف. يعني كان الماموم يرى الإمام أو يرى من وراءه صح، يعني صحت صلاته إذا لم يكن منفردا ولو لم تتصل الصفوف. نعم. وكذا يعني هذا يصلح جواب لمن يسأل عن الصلاة في الساحات، إذا كان لا يصلي وحده منفردا يرى الصفوف ويعني يستطيع الاقتداء بالإمام من رؤيته للصفوف أو سماع التكبير. نعم. قال: وكذا لو لم ير أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. يعني إذا كان بينهما طريق هنا وانقطعت الصفوف لم يصح، ما تواصلت الصفوف، لكن لو تواصلت الصفوف وسدت الطريق صح، مثل ما يحصل في العيد حتى الشوارع تمتلئ. هنا. واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. يعني إذا صار بينهما طريق أي نعم ما يمنع الاقتداء، إذا كان ما يمنع الاقتداء. نعم. الله المستعان. قال الشارح: الأصل أن تتصل الصفوف في المسجد وتتقارب، لقوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإذا صلى بعض المأمومين في المسجد سواء كانوا يرون من وراء الإمام أو يسمعون صوت الإمام مع الانقطاع بينهم وبين الصفوف صحت صلاتهم مع إثمهم. نعم. لعدم وصل الصفوف. وإذا صلى بعض المأمومين بسطح المسجد للحاجة إلى ذلك صحت صلاتهم إذا سمعوا التكبير. يعني إذا كان المسجد ضيق صلوا في السطح إذا سمعوا التكبير صحت صلاتهم. نعم. وإن لم يروا الإمام أو من وراءه، وإن كان بين المأمومين طريق وانقطعت الصفوف ففي ذلك خلاف أشار إليه المصنف. والأرجح ما نقله الشيخ عن الموفق بن قدامة وهو صحة الصلاة. وأما صلاة بعض المأمومين خارج المسجد بصلاة الإمام إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف في الشوارع فالصلاة صحيحة، وإن صلي فيها مع عدم وصول الصفوف إليها فإن الصلاة لا تصح. يعني صلي يعني في الشوارع مع عدم اتصال الصفوف اي نعم فالصلاة لا تصح. يصير بعضهم عنده بضاعة ولا وده يفارقه اي نعم في الشارع ويصلي عنده، ربما يصلي مع احد او ما يصلي مع احد، لكن فيه يعني طريق ولا اتصلت الصفوف، فالشيخ هنا يقول فإن الصلاة لا تصح. قال: يعني في مكان ليس محل العبادة. وإن صلي فيها مع عدم وصول الصفوف إليها فإن الصلاة لا تصح لأنها في مكان ليس محلا للعبادة. أي نعم. قوله: ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال أبو مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات. أين؟ الأصل أن يكون الإمام مساويا للمأمومين في مكان الصلاة، فلا يكون في مكان مرتفع عنهم. ودليل ذلك أن حذيفة أمّ الناس بالمدائن على دكان

يعني يألف المراغة المكان الذي يتمرغ فيه فيسمى إيطال. فكذلك الرجل يألف بعض الناس يمكن يألف مكان خاص، وإذا سبق واحد إليه نهره من الحمق. أي نعم نعم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي إسناده ضعف، وله شاهد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قوله: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. نعم، يعني لقولي مثل الشرط، مثل الحراس، مثل البوابين، يعني إذا كان يعني مرابطتهم لها لازم. أي نعم، كما يقول يعني يعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ضياع ما هو مستحفظ عليه، حارس. نعم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم. أخرجاه. ولهما عن ابن عباس أن رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحر. المريض معذور في تخلفه عن الجمعة والجماعة، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: نعم، لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. رواه مسلم. وأما خائف واللي يحوم من شأن صلاة الجماعة يقول ليست واجبة، حقيقي يخشى عليه النفاق إذا بلغته الأدلة، والله المستعان. نعم. وأما خائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه فهو معذور لما يخشى من ضياع ما ذكر إذا تركه وذهب إلى الصلاة، ولما يحصل له وهو في الصلاة من انشغال القلب بما تركه. وقد استدل الشيخ رحمه الله لعذره بقياسه على العذر بالمطر، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم. قوله: ويكره. طيب، المسألة هذه. نعم، اقرأ. ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي. أيها. لتأذي الملائكة بذلك. أحسنت. نعم. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وتعليل المنع من دخول المسجد بتأذي الآدم أو الملائكة يدل على أن من كان كذلك لا يأتي إلى المسجد، سواء كان فيه أحد من بني آدم أو لم يكن. ويقاس عليه كل ما له رائحة، دخان وأشباهه الناس، حتى يعني إذا كان الرجل لا يغتسل وصار له رائحة مؤذية أيضا، يعني يجب عليه، ينبغي أن يأتي وهو يعني قد تنظف وتطهر واستعد لدخول المسجد. الله المستعان.

والله ما أدري عنك، تقول أنا أعرف الشيخ ابن عثيمين من أشد الناس في منع التصوير.